بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، قال: فصل في تعظيم يوم الجمعة. قال: فصل في تعظيم يوم الجمعة. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها، وذكر يعني جملة من الخصائص. وسبق أن تكلمنا قبل ذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائصها، وهذا الحديث يتعلق بالكلام عن خصائص يوم الجمعة. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يعني أورد في الأصل للجمعة خصائص تزيد على 40 خصيصة، واختصرها هنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أهم هذه الخصائص. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها، أنه يقرأ في فجره بألف لام ميم السجدة: وهل أتى على الإنسان، فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها. يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يصلي في فجر الجمعة فيقرأ في صلاته هاتين السورتين، سورة السجدة ألف لام ميم السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وذكر العلماء الحكمة في ذلك كما أشار هنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما. يعني أن هاتين السورتين تضمنتا الكلام عن أحداث تتعلق بيوم الجمعة، وهو اليوم الذي كان فيه من الأحداث الكبيرة العظيمة في تاريخ الكون، وكذلك ما يتعلق بكونه هو اليوم الذي كذلك تقوم فيه القيامة. وهذا يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فالحكمة في القراءة بهاتين السورتين لما فيهما من تذكير بالأحداث العظام: القيامة وخلق الإنسان والجنة والنار ونحو ذلك. ثم قال: ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، يعني في ليلة يوم الجمعة، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يديه صلى الله عليه وسلم، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم المزيد، وسبقهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها. يعني من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي دعا لذلك، قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، ورغب في ذلك صلى الله عليه وسلم. وكذلك في ليلة الجمعة، في ليلة الجمعة يعني مساء الخميس كما هو التعبير الدارج. قال ابن القيم: لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يديه، صلوات الله وسلامه عليه، فلا أقل من أن تذكره الأمة بالثناء والدعاء له صلى الله عليه وسلم في خير يوم من أيام يعني الدنيا وأيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة. وذكر يعني ما تعلق كذلك به من كون هذا اليوم فيه بعث الناس إلى منازلهم في الجنة، وإن كان في الحقيقة لم يثبت خبر صحيح صريح في ذلك، وهو أن الناس إذا دخلوا الجنة دخلوها يوم الجمعة، لكن قوله وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها يشير إلى أن يوم لقاء الله عز وجل لأهل الجنة يكون يوم الجمعة، وقد جاءت أحاديث بذلك من أن أهل الجنة لهم يوم يسمى يوم الزيارة، يسمى يوم الزيارة، فإنهم يزورون ربهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم. وجاء في بعض هذه الأحاديث يعني ذكر الجمعة، ذكر الجمعة، ولعل قائلا يقول كيف والجنة لا يعني فيها نهار ولا ليل، فكيف يحسب ذلك؟ يعني كيف الجمعة هي الجنة فيها أيام؟ نعم، ولكن هذا بتقدير يجعله الله عز وجل لأهل الجنة، هذا بتقدير يجعله الله عز وجل لأهل الجنة، فيعرفون من هذا التقدير أن هذا اليوم يسمى يوم الجمعة، هذا الزمان هذه الساعة تسمى يوم الجمعة، وهو اليوم أيضا الذي يخرج فيه أهل الجنة إلى سوق الجنة، إلى سوق الجنة، وخصوصا الرجال كما جاءت به الأحاديث، فإنهم يخرجون إلى سوق الجنة ويعودون أجمل مما كانوا. وهكذا فيوم الجمعة في الدنيا وفي الآخرة يوم معظم، يوم معظم. قال وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم المزيد، وسبقهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، يعني من الأعمال التي تزيد الإنسان قربا من الله عز وجل قربه من الإمام. كأن ابن القيم رحمه الله بيلفت إلى هذه المعاني الإيمانية الجميلة، فكما أن أهل الجنة يزدادون في الدرجات وعلامة ذلك قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، لأنه كلما علت الدرجات في الجنة كلما كانت أقرب إلى أعلى الدرجات، وأعلى الدرجات هي الفردوس، وهو أقرب الدرجات إلى العرش. ولذلك فابن القيم يشير من خلال هذه المعاني الإيمانية، كما أن القرب يوم القيامة يكون دليل على القرب من الله، كذلك القرب من الإمام يوم الجمعة دليل على كثرة الأجر، دليل على كثرة الأجر. ولذلك يستحب للمسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أن يجلس في أقرب مكان من الإمام، في أقرب مكان، وكلما اقترب من الإمام كان أحسن وكان أعظم وكان أكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال ومنها، أي من خصائص الجمعة، الاغتسال في يومها، الاغتسال في يومها، يعني من خصائص يوم الجمعة أن يغتسل المسلم. طيب هل هذا واجب ولا مستحب؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. قال ابن القيم وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرعاف والقيء ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. لطيفة من ابن القيم بيشير من خلالها إلى درجات الخلاف عند العلماء في الفقه، وأنها تتفاوت حتى في السنن وحتى في الواجبات. فيقول وهو أمر مؤكد جدا، وكأن ابن القيم رحمه الله يشير إلى الخلاف، فإن من العلماء من يرى وجوب غسل الجمعة، ومن العلماء من يرى الاستحباب، وهو الأقرب والله أعلم، وهو الأقرب والله أعلم. ويدل على ذلك رواية مسلم، رواية مسلم قال من توضأ يوم، من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد كذا وكذا إلى آخر الحديث، قال ومن توضأ فبها ونعمت، ومن توضأ فبها ونعمت، فدل على جواز الوضوء. وبعض العلماء يرون الوجوب وهو أفضل طبعا بلا شك. يعني ماذا أفضل؟ يعني أن الإنسان يغتسل في يوم الجمعة ولا يترك، لكن من حيث الحكم الخلاف قائم والأقرب الاستحباب. قال: وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر. مسألة خلافية، مسألة الوضوء من مس الذكر مسألة خلافية في باب يعني الطهارة ونحو ذلك. والأقرب أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، والعلماء على ثلاثة أقوال: أن المس مطلقا ينقض، أن المس مطلقا لا ينقض، والقول الأقرب والله أعلم هو التفصيل، وهو إن كان بشهوة فهو ينقض، إن كان بشهوة فهو ينقض. والحديثان يدلان على هذا الجمع، حديث بسرة بنت صفوان وطلق بن علي، واحد بظاهره الإلزام وظاهر ظاهره عدم الإلزام. حديث بسرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فهذا ظاهره الوجوب وهذا ظاهره عدم الوجوب، والجمع أن الوجوب يكون لمن وجد شهوة. قال: ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر. يعني الخلاف في مس الذكر نحو ذلك في خلاف، لكن ابن القيم يشير إلى أنه أقوى في مسألة الاغتسال. والرعاف يعني ظهور الدم من الأنف أو نحو ذلك. والقيء ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، اللي هي الجزء الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل هذا واجب؟ هل هذا مستحب؟ محل خلاف بين العلماء، والأقرب الوجوب والله أعلم، الأقرب الوجوب. ولذلك مسألة الاغتسال يوم الجمعة، مسألة الاغتسال يوم الجمعة، العلماء فيها أيضا يختلفون كما ذكرنا على الوجوب وعدم الوجوب. وهناك من توسط، هناك من توسط فلم يقل بالوجوب ولا عدم الوجوب مطلقا، إنما قيد فقال: من كان تظهر منه رائحة أو عليه وسخ في بدنه أو ثوبه لزمه الغسل، ومن لا فلا. فهذا تفصيل عند بعض العلماء، لأنه يوجه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس أن يغتسلوا، وهم الذين كانوا يأتون من أعالي المدينة والبدو وعليهم آثار وسخ ورائحة ونحو ذلك، فقالوا: إن كان على هذا النحو فيلزمه الغسل، وإن كان لا فلا، وإن كان والله أعلم الأقرب كما ذكرنا الاستحباب في الجملة. قال: ومنها الطيب والسواك، ولها مزية فيه على غيره. ومنها أي من خصائص يوم الجمعة أن يستعمل الإنسان الطيب والسواك، وهو إن كان يستعمله في سائر الأيام لكن في يوم الجمعة له مزية تزيد. يعني في يوم الجمعة التطيب له مزية أعلى، الاستعمال السواك له مزية أعلى. والحكمة في ذلك أن الجمعة يلتقي فيها الإنسان بالمسلمين وبإخوانه، وهو يوم مشهود ويوم مجموع الناس فيه، ولذلك فهذا يستحب له التنظف والتطيب آكد من سائر الأيام، لأنه سيخالط الناس، لأنه سيخالط الناس. وعلى العكس كذلك فإنه يكره وقد يصل إلى الحرمة أن يكون أو أن يأتي المسجد وعليه آثار النتن والرائحة التي تنفر الناس. يعني فكما أنه مستحب له استحباب قوي أن يتطيب وأن يتسوك ونحو ذلك، كذلك العكس فإنه لا يجوز له أن يأتي المسجد في يوم الجمعة وعليه أوساخ أو نتن أو نحو ذلك كما يفعله أحيانا بعض الناس، فهذا لا يجوز. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من أكل البصل من المسجد، أمر بإخراج من أكل البصل من المسجد، وهذا لأجل ألا يؤذي الناس، ألا يؤذي الناس. وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. قال ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة إلى خروج الإمام. يعني من خصائص يوم الجمعة التبكير والاشتغال بالذكر والصلاة إلى خروج الإمام. تبكير دلت عليه أيضا حديث كثيرة، ومن أشهرها حديث يعني أجر من بكر، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد. غسل الجنابة يعني غسلا كغسل الجنابة، يعني لا يلزم منه يكون هو جنب، غسلا يعني غسل الجنابة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد في الساعة الأولى كان كأنما قرب إلى الله بدنا، ومن راح في الساعة الثانية كان كأنما قرب إلى الله بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كأنما قرب إلى الله كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كان كأنما قرب إلى الله دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كأنما قرب إلى الله بيضة. فإذا صعد الخطيب على المنبر دخلت الملائكة وأغلقت الصحف يستمعون الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على استحباب التبكير، وأن كلما بكر الإنسان كلما زاد أجره عند الله سبحانه وتعالى. والكلام عند العلماء في ما هي الساعة الأولى، من راح إلى المسجد في الساعة الأولى، ما هي الساعة الأولى؟ أقرب ذلك والله أعلم أول من يسبق، أول من يسبق. وإن كان هناك أيضا من العلماء من قاله قوي أن الساعة الأولى باعتبار الزمن لا باعتبار الناس، القول اللي ذكرناه هذا باعتبار حال الناس ووجود الناس. فالساعة الأولى بعض العلماء قالوا الساعة الأولى هي ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، هذه الساعة الأولى، يعني الإنسان يبدأ يذهب إلى المسجد يوم الجمعة من وقتها. وكان بعض السلف يتسابقون على ذلك ويأتون المسجد من يعني بعد يعني ضحى يوم الجمعة، والله أعلم. قال ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى. الاشتغال بذكر الله تعالى يعني يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى في هذا اليوم، في هذا اليوم. وهذا فيه ما يدل على أن يوم الجمعة يوم خصص بزيادة عبادة، بزيادة عبادة، يعني أن الله عز وجل خصه في القرآن ابتداء وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا يدل على أن هذا اليوم له خصيصة زائدة في مسألة التعبد، في مسألة التعبد. ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الجمعة، حديث اللي فيه أضل الله اليهود والنصارى عنه، وجعلت لنا أو هدينا إلى الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هذا اليوم يستحب الإكثار فيه من الذكر والاشتغال بالعبادة أكثر من سائر الأيام، أكثر من سائر الأيام. قال والصلاة إلى خروج الإمام، والصلاة إلى خروج الإمام، يعني مما أيضا خصت به الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة إلى خروج الإمام، مع أنه في أيام أخرى الخلاف بين العلماء قائم في مسألة الصلاة قبل خروج الإمام، يعني في الوقت يعني الذي هو قبل خروج الإمام، وهو وقت الزوال وقبله. فغير الجمعة العلماء منهم من يكره الصلاة عند اشتداد الحر وشدة الحر ونحو ذلك، عند الزوال يعني أو قبل الزوال، يعني قبل الزوال. وهذا وقت من الأوقات التي يتكلم فيها العلماء في النهي عن الصلاة. وبعضهم يحتج بحديث أن هذا الوقت يعني معذرة تدخلت العبارة أن بعض العلماء عم كذلك في أن أدخل هذا الوقت حتى في يوم الجمعة فقال لا يصلى قبل خروج الإمام وصعود الإمام حتى في يوم الجمعة في هذا الوقت. وهذا فيه نظر، لأن هؤلاء استدلوا بحديث ضعيف لا يثبت، وهو أن النار تسجر يوم الجمعة عند الزوال، هو حديث لا يثبت غير صحيح. ولذلك الصحيح أنه يستحب الإكثار من الذكر والعبادة والصلاة قبل صعود الخطيب، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل إلى آخر الحديث، وفيه فصلى ما كتب له، يعني الذي ذهب إلى المسجد ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له إلا كانت له كفارة من الجمعة إلى الجمعة، فصلى ما كتب له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب له يدل على عدم التقييد بوقت ولا بيش بعدد للركعات. ولذلك استحب للمسلم إذا دخل المسجد في يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة كنافلة، وهنا تنبيه على هل من السنة أن يجلس المسلم يقرأ المصحف وأن يكون هذا مقدم على الصلاة، أم أن الصلاة أفضل، ولا سيما وأن هناك بعض يعني من تكلم أو من العلماء من استحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فالذين قالوا بأنه يستحب للإنسان أن يقرأ يوم الجمعة فهذا سيكون إذا دخل المسجد يقرأ ما لم يكن قد قرأها في يوم الجمعة، يعني في أول اليوم، ما لم يكن قد قرأ سورة الكهف في أول اليوم. والحديث الذي فيه فضيلة القراءة أو قراءة سورة الكهف اختلف العلماء فيه، ثبوته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين هذا الحديث أخرجه ابن مردوي. وقال المنذري رحمة الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به، وهناك من العلماء من ضعفه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فضعف حديث قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها. والحافظ ابن حجر وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أن هذا الحديث موقوف على أبي سعيد، ولذلك هناك خلاف بين العلماء في ثبوت حديث فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. ولذلك والله أعلم نرى أنه يفعل ويترك، للخلاف في صحة الحديث، فهناك من صحح فإذا فعل كان بهذا الاعتبار، وهناك من ضعف فإذا ترك كان بهذا الاعتبار، ولذلك يفعل ويترك، والله أعلم. طيب، هناك أيضا مسائل مثل مسألة يعني قراءة القرآن عموما ولا سيما في مكبرات الصوت ونحو ذلك، مثل ما يفعل بعض الناس في المساجد، يعني بعض المساجد في بعض البلاد، ولا يزال في بلادنا بعض الناس لسه إلى الآن، وبل المؤسسة الدينية الأزهر يعني تتبنى هذا الرأي، وهو أن يقرأ القرآن يعني قبل صعود الخطيب على المنبر على الناس جهرا. حقيقة أن هذا ليس له دليل ولم يثبت بل ولم يأتي في كلام الفقهاء الكلام عليه، ولم يأتي في كلام الفقهاء يعني المتقدمين الكلام على هذه المسألة لأنها لم تكن أصلا موجودة، وإنما هذه مسألة نشأت عن أحداث سياسية، أحداث سياسية. فهذه الأحداث أن بعض الأمراء كان يرى أن الجمعة واجتماع الناس فيه خطر على الدولة وكلام الناس والتقائهم، فأحدثوا هذه المسألة، وهي أن إذا جاء الناس إلى المسجد يقرأ القارئ فكل الناس عند ذلك ماذا يفعلون؟ يسكتون، فما يتكلم أحد مع أحد. فهذه يعني كانت أشبه بعلاج لمشكلة سياسية، لمشكلة سياسية، ولذلك هذه بدعة ولا يثبت ذلك، ولا يثبت ذلك. بل علاج ذلك أن يقال في الناس انشغلوا بذكر الله عز وجل، وانشغلوا بقراءة القرآن، انشغلوا بالصلاة ونحو ذلك. وأفضل شيء يفعله الإنسان إذا دخل المسجد في يوم الجمعة مبكرا أن يكثر من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما كتب له، ما كتب له، 2-14 ما كتب له. نعم. قال: ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة إلى خروج الإمام. ومنها الإنصات للخطبة وجوبا، ومنها الإنصات للخطبة وجوبا، يعني من خصائص يوم الجمعة أنه يجب على الحاضرين أن ينصتوا بخلاف أي خطبة أخرى. لو خطب الخطيب في أي يوم آخر لا يجب على الناس الإنصات، يعني جائز. هذا الذي أنا فيه الآن من الممكن أن يسمى خطبة، من الممكن أن يسمى خطبة، فأنا أخطب في الناس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما احتاج إلى الكلام مع الناس أو يكلم الناس في أمر كان صلى الله عليه وسلم يصعد الإيش المنبر، ما كانش عندهم كرسي زينا كده ولا الكلام ده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يكلم الناس يصعد المنبر. فلو أن يعني خطيب يخطب في الناس في أي وقت لا يلزم الإنصات ولا يأثم من لا ينصت، لكن يوم الجمعة يلزمهم الإنصات ويأثم من تعمد ترك الإنصات وشوش على الناس فضلا عن الخطيب، فضلا عن الخطيب. قال: ومنها الإنصات للخطبة وجوبا، وهذا أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأنصت، يعني فيه أنه قال ثم دنا من الإمام فأنصت، فهذا تنبيه على الإيش الإنصات، ثم دنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجرا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالإنصات في الخطبة واجب، لكن هنا أيضا حول هذه المسألة مسائل، منها: طيب ماذا لو تكلم إنسان لضرورة؟ إذا تكلم، الجواب: إذا تكلم لضرورة فلا يأثم به ولا يعد ذلك خرقا للإنصات. ويدل على ذلك كلام الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم القحط والجد، قال: يا رسول الله هلكت الدروع والزروع وكذا وكذا، وظل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في وقتها وفي ساعتها، دعا على المنبر حتى أنه نزل المطر في ساعتها، وقال الراوي: فلا يزال ذلك أسبوعا، يعني أسبوع كامل، حتى جاء الرجل، أو في رواية: حتى جاء رجل في الجمعة التي بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الدروع وكذا، ادعوا الله أن يرفع عنا المطر. فهذا فيه دليل على جواز الكلام لحاجة. فمن بين هذه الضرورات الأمر بالمعروف فيما يتعلق بالحال، والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحال. فعلى سبيل المثال كأن يكون هناك منكر يؤثر على الخطيب وعلى الناس في الجمعة، فلو أن إنسانا قام بإصلاحه فهذا لا بأس به، كأن مثلا يجد أطفال يشوشون على الناس والخطيب مثلا في يوم الجمعة. يعني مثلا أذكر دخلت مسجد في الفلكة، فالإخوة عادة غريبة جدا يجيبوا أولادهم الصغيرين ويقعدون فين؟ تحت المنبر، فده بيشوش على الخطيب. فلو أن إنسانا تطوع وقام وأخذ هؤلاء الأولاد وجنبهم المكان جزاه الله خير الجزاء، حتى لو احتاج إلى شيء من الكلام، لكن يكون هذا بالقدر الذي لا زيادة فيه ولا فيه كذلك إفساد على الناس الإنصات والسماع ونحو ذلك. بل يجوز للخطيب نفسه أن يتكلم بكلام مع السامعين، ويأتي معنا في الكلام إن الخطيب يجوز له أن يكلم السامعين ويقول يا فلان افعل، يا فلان اترك، يا فلان قم فصلي ركعتين، وكذا ونحو ذلك. هذا كله مما يجوز إن كان لحاجة وضرورة. قالوا منها الإنصات للخطبة وجوبا، يعني زي الراجل اللي بيصلح الميكروفون، لو الميكروفون اتعطل مثلا فلابد حد يروح يصلحه، حد يروح يصلحه، وإلا من الفقه أن الإنسان يتصرف في هذا الحال، يتصرف في هذا الحال. أما أنه أحيانا بعض الناس فتجده مثلا ممكن يكون الدنيا عمالة تهيص، يعني أحيانا تلاقي أطفال مثلا في مؤخرة المسجد وعمالين يخبطوا ويرزعوا ويعملوا ويسووا والناس قاعدين جنبهم محدش بيتكلم. لا، يقوم أحد الناس ويحاول أن يجنب ليش الأطفال بحيث أنه ينهى عن هذا المنكر ويمنعه. قال ومنها أي من خصائص يوم الجمعة قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية. يعني من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة هاتين السورتين أو هاتين السورتين، الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية، يستحب له، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويكثر منه، يفعل ذلك ويكثر منه. والأمر يعود إلى المصلحة، يعني بمعنى لو أنه قرأ مثل هذه السور فخير، لو أراد أن يقرأ ببعض السور المتعلقة بحديثه فهذا حسن لا بأس به، خلافا للشيخ بكر أبو زيد يعني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو يرى أنها بدعة، وهذا في الحقيقة فيه نظر. والصحيح أنها أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، أنه يرى بدعة أنه الخطيب مثلا لو بيتكلم مثلا عن الحج فلما نزل يصلي بالناس قرأ بآيات عن الحج، يرى هذه بدعة. في الحقيقة هذا فيه نظر شديد جدا، ومن أين هذا الحكم؟ وإلا فهذا في الحقيقة ابتداء لا يوجد دليل في الشرع يمنع منه، ولا يوجد حتى قرينة تقوي هذا الوصف، بل والله أعلم العكس هو الأفضل، إذ أن من إمعان يعني البيان أن يذكر الناس بما تكلم من خلال القرآن، من خلال لو يكلمهم مثلا عن الربا فلما قرأ في الصلاة قرأ آيات ترهيب من الربا، هذا أبلغ في نفوس الناس. ولذلك بمناسبة هذه المسألة ننبه على بعض إخواننا طلبة العلم والأعاجم خصوصا، وبعض الناس اللي يعني بيبقى عندهم نوع من يعني أحيانا بعض إخواننا في طلبة العلم يجانب الصواب بسبب الغلو، بسبب الغلو، هو رأى رأيا أو تمسك برأي في مسألة فيرى كل من خالفه ضال ونحو ذلك، وخصوصا إذا كانت مسائل من الباب الإيش؟ مسائل الاجتهادية، مسائل الاجتهادية. ولذلك تجد كثير مثلا من إخواننا خصوصا الأعاجم ونحو ذلك يقرأ مثلا لكتاب مثلا صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني مثلا، فتراه يبدع أكثر الناس، من باب أن كثيرا من الناس مثلا يخالف في بعض المسائل التي قال فيها الشيخ الألباني أنها بدعة مثلا، فهذا اجتهاد والأمر واسع، والأمر واسع. يعني الشيخ الألباني يرى مثلا مسألة القبض هذه بعد الرفع من الركوع يراها بدعة ونحو ذلك. الشيخ الألباني يرى مثلا أن التكبير برفع اليدين في الجنائز والعيد بدعة ونحو ذلك، والأمر فيه سعة، بل الحقيقة يعني الأصح السنية وليست البدعة. وعليه فلابد على طالب العلم أن يكون عنده مرونة في مسائل الاجتهادية، لأن هذه هي القواعد الشرعية في هذه المسائل. مسألة فيها خلاف خلاص ما، أما إنه يأتي للناس ويقول هو كده هو هذا الذي أنا أراه وإلا فأنت جاهل أنت مبتدع ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة يعني مما يعني يأخذ به مسلك الغلو عن ذلك. قال ومنها قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية. يقول ومنها أن يلبس فيه أحسن ثيابه. يعني من هقول حضراتكم تاني من مسائل مثلا الشيخ بكر أبو زيد ذكرها، إن الخطيب لو يواظب على خطبة الحاجة في خطبة الجمعة هذه بدعة مثلا، إن الخطيب إذا واظب على خطبة الحاجة في الجمعة فهذه بدعة. فكلام غريب في الحقيقة، كلام غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخطب بذلك، كان يخطب بذلك، ولذلك فيستحب للخطيب أن إذا خطب أن يبدأ بخطبة الحاجة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فتجد بعض المسائل يجتهد فيها العلماء، فتكون من الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما يجتهد في الذهب اللي هو المحلق، وهذا ما يوجد له يعني من سبقه في هذه المسألة، ويرى الذهب المحلق حرام ونحو ذلك، والأدلة تدل على خلاف ذلك. فيأتي آخر أحد الإخوة طلاب العلم فيرى كل من لا يرى ذلك جاهل وما بيفهمش ونحو ذلك، وإن أنا العالم أنا اللي عارف قول الشيخ الألباني وانتوا جهلة ما انتوش عارفين حاجة ونحو ذلك. في الحقيقة لو تحقق الموضوع هنجد أن أنت اللي لسه عايز أنت تتعلم، أنت اللي عايز تفهم يعني ايه فقه الخلاف. بل هناك احيانا مسائل زي المسألة دي بتاعت الذهب المحلق دي ليست من الخلاف السائغ، ليست من الخلاف السائغ في الحقيقة، بل انفرد بها الشيخ الايه الألباني وليس له دليل فيها مثلا وهكذا. نعم. قال ومنها ان يلبس فيه احسن ثيابه، وهي على فكرة مسألة انها مش من خلاف السائغ، مش عشان الشيخ الألباني لوحده، لا، لاجل انه لا دليل على ذلك أبدا، بل الأدلة على عكس ذلك، وقد فصلناها يعني في كتاب فقه الخلاف. يقول ومنها أن يلبس فيه أحسن ثيابه، يعني من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يلبس فيها أحسن ثيابه، مش شرط تكون ثياب جديدة، لكن أحسن الثياب عنده نظيفة جديدة ما أمكن ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا يوم يتكرر عيد، ويوم يجتمع فيه الناس، ولذلك يستحب للمسلمين أن يظهروا يعني سرورهم بهذا فضلا عن اجتماعهم فيه، فيستحب لهم ذلك. ومنها أن للماشي إليها بكل الحقيقة، أنا يعني حاجة همشية كده، لا يزال العامة يعظمون هذه السنة، ونرى في كثير من الإخوة الملتحين إهمال هذه السنة اللي هي سنة ماذا؟ استحباب لبس الثياب الإيش الطيبة أو النظيفة أو الجديد. ترى العامة عندهم حفظ لهذه السنة، الناس العامة تجد يوم الجمعة ده مجهز الهدوم اللي هو هيروح إيه يصلي بها الجمعة. كثير من إخواننا ما فيش مشكلة عنده، يطلع من الورشة على الجمعة، يطلع مش عارف من البيت بأي حاجة على الجمعة ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة مما يعني يشير إلى هضم هذه السنن. ومنها أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة. يا الماشي إلى يوم الجمعة كل خطوة بيخطوها عمل سنة، الخطوة الواحدة لها أجر عمل سنة، أجر صيامها وقيامها، إن هو صايم وقائم. طبعا احنا ممكن دلوقتي كلنا نقول ايه ده، وممكن يكون بعضنا يقول ايه ده، ايه ده، فين الدليل على الكلام دوت؟ ابتداء ليس ذلك على الله بعزيز، الله عز وجل كريم يعطي ما يشاء سبحانه وتعالى لمن يشاء. وأما الدليل على ذلك فكما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك عبد الرزاق، وصححه الشيخ الألباني، عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة. ها أنا أقول الحديث، الحديث أول مرة يمر عليكم؟ أبدا، ده أغلب إخواننا قرأ الحديث ده، بس ممكن يكون كثير منا الجزء الأخير من الحديث إيش ما خدهوش بجدية قوي فنساه. قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة، صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. بكل خطوة صيام سنة وقيامها، وهذا حديث صحيح. ولذلك يستحب للإنسان إذا أتى الجمعة أن يكثر من الإيش؟ الخطوات. ولعل من الفقه أنه يضيق الإيش؟ الخطوة، يضيق خطوته. وطبعا اللي هيضيق خطوته ده مين بقى؟ اللي جاي مبكر، اللي جاي مبكر ماشي بقى ايه؟ ماشي على مهل، ويأثر بقى الخطة عشان تبقى الخطة ايه؟ كثيرة. انما اللي جاي على اخر لحظة، واللي جاي طبعا اثناء الخطيب ما هو على المنبر. ولذلك فيستحب الانسان ان يكثر الخطى الى المسجد، مع التنبيه على ان هناك من الناس من ربما يسمع مثل هذه الأحاديث، ولكن من جهة فقه ما يتعلق بها يذهب عنه هذا الأمر. بمعنى أنا أضرب مثال يعني رأيته وأراه دائما، أحد الإخوة الأفاضل يعني ومن أفاضل الناس معنا في مسجد أم القرى، لا يصلي الجمعة في مسجد أم القرى. لماذا؟ لأنه ساكن قريب من المسجد ويحب أن يكثر الخطى، يوم يذهب يصلي فين؟ في مسجد فيه واحد مبتدع مثلا. فانظر، هو فاته، هو يحرص على أمر ويضيع الأعظم الأعظم، وهو أن الجمعة وحضور الجمعة وحضور خطبة الجمعة، ولا سيما إذا كانت هذه الخطبة على منهج أهل السنة والجماعة ونحو ذلك، هذا أعظم. وإلا كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمسجده أين؟ ملاصق في المسجد، ما كانش بيطلع ولا خطوة حتى، ما كانش بيمشي ولا خطوة حتى، يعني عائشة يطلع من بيتها يخش المسجد هي خطوة واحدة، خطوة واحدة. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال الحديث ده؟ ما راحش ليه مثلا صلى في مسجد تاني ولا حاجة ونحو ذلك؟ لماذا؟ لأن فضيلة المسجد والمكان وكذا وكذا، هناك فضائل أخرى تسبق ذلك. وربما يقول قائل: طيب وبعدين إذا كنت أنا أسكن قريب من المسجد؟ نقول لك ابتداء الفضل بإذن الله، لعل هذه النية الطيبة الله عز وجل يأجرك عليها. ثم أتدري يعني فضل من كان يحرص على أن يكون قريبا من المسجد؟ قرب من المسجد ده فضل عظيم جدا، يعني الذي يسر الله له أسباب السكنة بالقرب من المسجد هذا نعمة ومنة من الله. ولا يعني يلتبس عليك حديث بعض الأنصار لما أراد أن ينتقل إلى قرب المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دياركم يعني تكتب آثاركم. فهذا لا يعارض هذا، هذا لا يعارض هذا. لماذا؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في حال هؤلاء فوجد أنه لو كان هؤلاء انتقلوا لانتقل الناس جميعا، وترك الناس جميعا يعني الأمصار والبلدان، وتكدسوا جميعا عند المسجد، وانحصر الدين حول المسجد فقط. بل كذلك ربما يكون كذلك فيه مصلحة ببقاء هؤلاء بين أهليهم وذويهم ونحو ذلك. وإلا لو كانت السكنة أبعد عن المسجد أفضل لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أولى بها أكثر الصحابة الذين كانوا يقطنون حول المسجد، وخصوصا أبو بكر. أبو بكر كان له بيته على المسجد مباشرة، فكان يخرج من بيته يعدي شارع بس صغير كده يدخل المسجد على طول، وإلا خوخة أبو بكر تشهد لذلك، المدخل بتاع أبو بكر يشهد لذلك. قال: ومنها أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وكما ذكرنا الحديث: من غسل واغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل، ليس هنا أيضا المقصود به أنه يلزم أن يجمع بين الأمرين، أن يجمع بين الأمرين، وإلا فغير المتزوج لا يتحقق له ذلك. من غسل واغتسل، يعني غسل غيره واغتسله، أي كان سببا في غسل غيره، وهذا يكون بين الزوجين، أو هذا يكون يعني من كان له امرأة. وعليه فإذا غسل واغتسل، أي إذا أتى أهله في ليلة الجمعة أو نحو ذلك، ثم أصبح فاغتسل هو واغتسل أهله، ثم راح إلى المسجد، ثم راح إلى المسجد. قال: أو بكر وابتكر، أو بكر وابتكر، أو بكر وابتكر، ابتكر لنفسه، وبكر هذه مبالغة، هذه مبالغة ليست المقصود بها زي اغتسل غسل واغتسل، بكر وابتكر هذه مبالغة في بيان يعني أهمية التبكير إلى المسجد، لفظ يعني يراد منه المبالغة في ذلك. ودنا من الإمام، أي اقترب من الإمام قربا شديدا بحيث أنه يكون أقرب الناس إلى الإمام، فأنصت. هذه أمور كلها: اغتسل، بكر، دنا، أنصت، كان له بكل خطوة. وإلا لو واحد مشى 20,000 خطوة وبعدين راح واحد بغد وداخل المسجد، فدخل المسجد فنام، ده هيفوت إلى فأنصت، مش كده؟ هيفوت فأنصت. ولذلك لابد أن يجمع هذه الأمور، أنه يغتسل، أنه يبكر، أنه يدنو من الإمام، أنه ينصت. قال: كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. قال: ومنها أنه يكفر السيئات، يعني من خصائص يوم الجمعة أنه يكفر السيئات، يوم الجمعة يكفر السيئات، أي نعم، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. يبقى الإنسان اللي بيصلي الجمعة ضامن أنه هو كل ما يصلي الجمعة يبقى كل الأسبوع اللي فات الذنوب راحت فين؟ ما لم يرتكب الكبائر، أو ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، يبقى كل صغائر الأسبوع كلها تنتهي مع الجمعة، تنتهي مع الجمعة. قال: ومنها ساعة الإجابة، يعني من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة إجابة، وتقدم الكلام عليها، تذكرون قبل العيد آخر مرة أن في الجمعة ساعة إجابة، والعلماء اختلفوا فيها، وأقرب الأقوال قولين، وهما يعني ساعة من صلاة الجمعة إلى انتهائها، القول الثاني ما بعد العصر، أو الساعة الأخيرة بعد العصر، الساعة الأخيرة بعد، وكلاهما قوي. ولذلك كما تقدم، فلو أن الإنسان جمع لكان هذا أفضل، ويضمن أن يصيب الساعة، أنه يدعو في صلاة الجمعة وهو يصلي يعني أثناء الصلاة، يكثر من الدعاء، وأن يكثر من الدعاء كذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. طيب، هنا أيضا هذه المسألة ومنها ساعة الإجابة تذكرنا أيضا بمسألة أشار إليها، أو يعني بعض العلماء أيضا من المعاصرين تكلم فيها، وقال بكلام يعني فيها، وإن كان في الحقيقة فيه نظر، وهو أن يوم الجمعة العادة في المسلمين أو أكثر يعني الناس العادة أن يوم الجمعة يتخذون يعني منه عطلة، عطلة يوم الجمعة يعني أكثر المسلمين عطلتهم الأسبوعية تكون يوم الجمعة، وهذا يوم عند المسلمين معظم في نفوسهم، معظم في نفوسهم، ولأجل ذلك يعني كأن هذا اليوم صار في نفوسهم هو اليوم العبادة، يوم العبادة، وهو اليوم الذي يتعطلون فيه عن الأعمال الدنيوية. الشيخ حمد الفقي رحمة الله عليه يرى أن هذه بدعة، يرى أن هذه بدعة، وعليه فيرى أن مسألة عطلة الجمعة هذه بدعة. وهذا الكلام في الحقيقة أيضا فيه نظر، فيه نظر، وإلا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في يعني كتاب زاد المعاد في أصله، قال: ومن خصائص يوم الجمعة أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه المسلم للعبادة. فابن القيم بيذكر أن ذا يوم يستحب للإنسان أن يتفرغ فيه للعبادة، يكثر فيه يعني من العبادة. الشيخ حمد الفقي رحمة الله عليه بيرى هذه بدعة، ويقول أنها بدعة مأخوذة من أهل الكتاب، لأنهم هم الذين يتعطلون ويتخذون هذه الأيام للعبادة السبت والأحد. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا كلام يعني جيد، لكن في الحقيقة فيه نظر، والأقرب أن هذا اليوم بالفعل هو يوم معظم عند المسلمين، وأن هذا اليوم يستحب فيه الإكثار من التعبد لله تعالى أكثر من سائر الأيام، أكثر من سائر الأيام. ودل على ذلك الخصائص الكثيرة جدا التي ذكرها العلماء، كما ذكرنا ابن القيم ذكر أكثر من 40 خصيصة ليوم الجمعة. ولذلك يعني الأقرب ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه، ولعل مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. ربنا أضلهم عنها وصاروا بعد ذلك يتعبدون أو يكثرون العبادة في يوم السبت أو في يوم الإيش الأحد. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا يوم كان للعبادة، فهم ضلوا عن الجمعة واتخذوا أيام أخرى يتعبدون فيها، فهذا فيه إشارة إلى أن هذا اليوم يوم مفضل بالعبادة، معظم بالعبادة عند المسلمين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هو في الأيام، يعني يوم الجمعة هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، هو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، زي ما شهر رمضان أفضل الشهور، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. يوم معظم، يوم ظاهره كل أحواله كلها تدل على أنه يوم له مكانة عظيمة عند الله عز وجل وعند المسلمين. والحقيقة أنه مما يعني نذكره أيضا من الخصائص التي ذكرها ابن القيم، وهي كثيرة جدا لكن نذكرها هنا وهو لم يذكرها المختصر، الإكثار من التصدق، الإكثار من التصدق في يوم الجمعة. فيستحب الإكثار من التصدق وإخراج الصدقات في يوم الجمعة. وإن كان لم يأتي في الحقيقة دليل صريح على ذلك، لكن الأدلة العامة تدل على أن الزمان الشريف يستحب فيه الإكثار من عموم الأعمال الإيش الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود من الريح المرسلة، وكان يكثر من الصدقة في رمضان، مع أنه كان يتصدق في غيره لكن يتصدق كثيرا في رمضان. لماذا؟ لشرف الإيش الزمان، وعليه فالجمعة زمان شريف، ولذلك يستحب فيه كذلك الإكثار من الصدقة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما في بيته من خبز أو شعير أو نحو ذلك فيتصدق به في الطريق، وهو ماشي يعني يوم الجمعة يتصدق بذلك. قال: وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فمن هنا يبدأ الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، يعني إيش هديه في الخطبة؟ كيف كان يخطب؟ ما تعلق بالخطبة، ما تعلق بالمسجد في يوم الجمعة ونحو ذلك. قال: وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا الوصف أراد منه العلماء، وهذا مذكور في كتب الفقه عموما وكتب السيرة إذا يعني ذكرت الجمعة، التنبيه على أمر، وهو أنه على الخطيب أن يكون يعني متفاعل الحال مع الناس، بحيث أنه لا ينبغي للخطيب ابتداء أن يكون على حال يبث فيها من خلال هذا الحال في الناس الكسل والخمول والفتور ونحو ذلك. وإلا بعض الناس ممكن يطلع يخطب تقول أنت ده بيقرأ جرنان، أو مثلا ده بيوشوش حد ونحو ذلك. فهذا في الحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته أن يصخب الخطيب لحاجة ولغير حاجة، أو يرفع صوته لحاجة ولغير حاجة، فهذا أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا العصر. فهناك ما يسمى به مكبرات الصوت، مكبرات الصوت. فإذا كان الخطيب عنده ما يبلغ صوته للناس فلا ينبغي له أن يصرخ بالزيادة التي تكون فيها ضجيجا وصخبا على يعني أسماع الناس. ولذلك يراعى الحال، يراعى الحال. لكن في الجملة لابد أن يكون الخطيب أو أن يشعر الخطيب الناس بحرارة ما يتكلم، وأنه يعيش معهم ويستشعر ويحس هذا الكلام الذي يتكلمه. وإلا ممكن تجد خطيب بيتكلم مثلا عن حديث في الموت وكأنه بيتكلم قرنان بيقرأ مثلا، قرنان بيقرأ، فاعتقد الناس هم كمان عاملين ايه، قول بقى انت ولا ما هم مش معاه خلاص. ولذلك اذا كان الانسان بالحقيقة يعيش ما يقول مش هيتكلف. لان البعض ممكن يظن انه طيب الخطيب لازم يشتد على يعلو صوته ويشتد غضبه وكذا وكذا، يبقى انا يوم الجمعة ان شاء الله الجاية دي هوريهم بقى الله. فيروح رايح بقى عامل حساب ويزعق. ابدا والله، هو الخطيب اذا يعني استشعر بالفعل ما يقول وعاش هذه المعاني سيكون هذا الامر طبيعي من غير تكلف، هيعلو صوته ويشتد غضبه وكذا من غير تكلف، وهذا سيكون موجود باذن الله تعالى من غير تكلف. ولذلك التكلف الحالين اللي احنا نبهنا اليهما، اللي هو الحال الذي يعني يكون حال الخطيب فيه خاملا يعني فاترا، أو الحال الآخر أنه يهيص ويزعق ويصخب من غير حاجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته ويخاف على الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يتألم لأن يعصي الناس ربهم. وإلا فالله تعالى يقول له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم ويتكدر لأجل أن الناس لا يطيعون نحو ذلك. ولذلك كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني كان منذر الجيش عند العرب يخوفهم وينبههم إذا جاء العدو، لا سيما في أول النهار أو إذا جاء بغتة في الليل، إذا جاء بغتة في الليل. وكان يقول في خطبته أما بعد، كان يقول في خطبته أما بعد، يعني كأن ابن القيم يريد أن يقول هذه سنة، كأنه يريد أن يقول ذلك هذه سنة، وهذا لا يلزم في الحقيقة، لكن هذا من بلاغة الكلام، من بلاغة الكلام، لأن أما بعد فصل بين الكلام، فصل بين الكلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه ثم يقول أما بعد، يعني ماذا؟ هذا انتهى ونتكلم في أمر آخر، فصل بين الكلام. ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة، أو يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم يقصر الخطبة أي زمن الخطبة، ويطيل الصلاة أي يطيل زمن الصلاة. على عكسنا نحن، على عكسنا نحن، نحن في الحقيقة نطيل الخطبة ونقصر الصلاة. وهذا في الحقيقة في جملته مخالفة، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش شرط، مش شرط، إنما هي يقصد بها الفصل بين الكلام، الفصل بين الكلام. نعم. قال ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. فكما أشرنا فمسألة الإطالة صارت هي يعني الأصل عندنا في الخطبة، والتقصير الصلاة صار هو الأصل عندنا، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لعله مما يشفع لنا، لعله مما يشفع لنا أن هناك يعني أمور كثيرة هي التي تحوج الخطيب أن يكون كذلك. كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على أشد تقدير لا تزيد على ربع الساعة، لا تزيد على ربع الساعة. لكن ليس هذا معناه أن يأتي مثلا مسؤول في مؤسسة دينية أو نحو ذلك ويقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ربع ساعة، والخطيب اللي هيعدى عن ربع ساعة هنعمل له غرام. نقول هذا ليس هو التعامل مع أمور الدين، وإلا ابتداء أنت تخاطب من؟ يعني هذا المسؤول الديني أو المؤسسة الدينية ابتداء يخاطب أكثر الذين يخاطبهم بالحقيقة ضعاف جدا، ضعاف جدا. يعني خطباء المؤسسات الدينية الرسمية يعني طبعا مع تقديرنا يعني إجلالنا للعلماء، لكن هؤلاء قلة. يعني يوجد علماء في الأزهر أجلاء لكنهم قلة. أغلب خطباء الذين ينتسبون إلى المؤسسة الدينية الأوقاف ونحو ذلك لا يصلحون في الحقيقة أن يقرؤون الفاتحة حتى، أغلبهم. فلما أقول لهذا الخطبة ربع ساعة، ربع ساعة ده هو لو حب يجيب حديث ويحب يشرحه للناس عشان يوصل لهم بهذه اللهجة القاصرة عايز وقت أكتر من ذلك. ولذلك من مما يشفع للخطباء أن يزيدوا عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، أوتي مجامع الكلم صلى الله عليه وسلم، اللي أنا أقوله في ساعة هو يقوله في خمس دقائق صلى الله عليه وسلم. ثم السامعون اختلفوا، السامعون اختلفوا، هو أوتي مجامع الكلم والذين يسمعونه أهل الفصاحة والبلاغ. أما الآن فإحنا أكثرنا، إذا أردت أن تشرح حديثا لابد تشرحه بطريقتين. ولذلك تجد كثيرا ما يحدث أن الخطيب يسأل يقول هو أنا رايح مسجد إخوة ولا رايح مسجد عامة؟ مش كده؟ رايح مسجد إخوة ولا مسجد عامة؟ لو رايح مسجد إخوة ممكن الكلام يمشي على طول إلى حد ما، يعني وإن كان كثير من الإخوة صاروا يعني للأسف يعني يمشي شوية يعني الكلام بسرعة شوية. لو مسجد عام محتاج انه يعمل ايه؟ يفصص بقى الكلام ويفصله ومش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك اختلاف السامعين هذا اثر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يقول لهم حديث مثلا، يقول لهم من غسل واغتسل وكذا ويروح ذكر الحديث خلاص مش هيعيده تاني، انما انا محتاج على المنبر اقول لهم يعني ايه غسل واغتسل، ورغبهم في المساله وكذا ونحو ذلك، وادور حول الحديث شويه. وعليه هذا مما يشفع للخطباء، لكن لا يشفع بالتطويل الذي يكون فيه الضرر على الناس والمشقة وكذا ونحو ذلك. أي نعم. قال وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام. طبعا احنا من ضمن ما يشفع للخطباء أسباب كثيرة أخرى، لكن أنا ذكرت أظهر هذه الأسباب، وإلا مثلا من الأسباب القوية جدا إعراض الناس في هذا الزمان، إعراض الناس. يعني ماذا؟ إن تجد الناس في هذه الأزمان المتأخرة صار كثير منهم إن لم يكن الأكثر لا يدخلون المسجد إلا يوم الجمعة، لا يسمعون الذكر إلا يوم الجمعة. ولذلك الخطيب محتاج يقول لهم موضوع، عايز يوصل لهم موضوع ويقول لهم الموضوع كله على بعضه، فمحتاج أنه هو يطول شوية زيادة. لكن في الحقيقة طبعا ننصح إخواننا الخطباء أنه مش التطويل معناه أن أنا أشق على الناس، وليس هذا معناه أن أنا أقول زمن محدد، لا، هذا يرجع إلى اعتبارات المسجد والمكان والناس وما اعتاده وكذا ونحو ذلك. وإلا أنا أخطب ممكن في مسجد أم القرى 45 دقيقة وممكن أخطب ساعة، لكن ما أقدرش أخطب في مسجد آخر نصف ساعة، ما أقدرش أخطب نصف ساعة في مسجد آخر. لماذا؟ لأنه طبيعة الحال والإيه؟ والمكان والناس ونحو ذلك. قال، وطبعا مسألة ساعة برضو دي مخالفة للهدي، بل 45 دقيقة في الحقيقة مخالفة للهدي، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا يعني ذلك. قال وإذا قال وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم أصحابه الدين، حتى أنه وهو يخطب لا يترك أمرا من الأمور يحتاج إلى تنبيه ينبه عليه، ثم يعود إلى خطبته، يعود إلى خطبته مرة أخرى. قال وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. يعني موقف تولد في اللحظة، موقف تولد في اللحظة، إنه هو صلى الله عليه وسلم على المنبر عينه على الناس، فرأى في بعض في بين الناس رجلا ظاهره أنه به فاقة، فقر في شديد جدا باين على الرجل، فإذا به صلى الله عليه وسلم يحدث الرجل ويكلمه سليك الغطفاني. حتى إن العلماء والفقهاء يختلفوا في مسألة الركعتين وغيره بسبب الحديث ده، يقوم يكلم سليك الغطفاني أصليت ركعتين؟ عشان سليك الغطفاني يقوم يعمل إيه؟ يقف، يقوم الناس كلهم يشوفوه ويشوفوا هيئة سليك، يلاقوه مسكين جدا وملابسه مقطعة ونحو ذلك، فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالإيش؟ بالتصدق على هذا الرجل. حتى إن الفقهاء نفسهم يختلفوا إن هو اللي دخل المسجد هل يصلي ركعتين ولا ما يصليش؟ بعضهم يقول لا ما يصليش، وأما حديثه قم فصلي ركعتين إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يري الناس حال سليك ونحو ذلك. والأقرب طبعا أو الأصح إنه إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. نعم. قال وكان يشير في خطبته بأصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه صلى الله عليه وسلم، وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته. يعني لو كان حصل جب وامتناع مطر في الخطبة بتاعة الجمعة كان يستسقي، وده اللي حمل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على أن يقول بعدم سنية صلاة الاستسقاء أو مشروعية صلاة الاستسقاء، والصحيح ثبوت صلاة الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز الاستسقاء بغير الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لما دخل الرجل اللي هو من البادية وقال يا رسول الله ادعو الله لنا، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا هو على المنبر، فيجوز أن يستسقي بالصلاة ويستسقي بالإيش؟ بالدعاء. قال وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته ويخرج إذا اجتمعوا، يعني يخرج لصلاة الجمعة إذا اجتمعوا، يعني إذا وجد الناس ملأوا المسجد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، يعني يخطب فيهم الجمعة. وهنا في إشارة من خلال هذه العبارة إلى وقت الجمعة، وقت الجمعة متى هو يكون وقت الجمعة؟ العلماء على قولين، الجمهور على أن وقت الجمعة هو وقت الزوال، وقت الظهر، يعني ما بعد الزوال هو وقت الظهر، يعني الوقت الذي يصلي فيه الظهر. والحنابلة رحمة الله عليهم يرون أنه يجوز أن يكون قبل الزوال، أن يكون قبل الزوال، إن وقت الجمعة ممكن يبقى قبل الزوال. يعني مثلا الخطيب ممكن يطلع إنه يخطب على المنبر الساعة 11 مثلا، يكون قبل الزوال. طبعا الإخوة يقول لسه ما صحوش من النوم، زي ما دلوقتي احنا نص الاخوه بيخشوا صلاه الجمعه ماساه. في الحقيقه انا الموضوع ده في الحقيقه شيء مؤلم، مؤلم جدا. انا اراه منذ يعني جمع كده شيء مؤلم، اللحى كتيره جدا، وانت واقف على المنبر تلاقيهم لسه بيخشوا اثناء الخطبه اثناء الخطبه اثناء الخطبه. شيء مؤلم في الحقيقه، ما كانش موجود زمان. ودي من الظواهر الخطيره جدا اللي ظهرت مع الاحداث، وكان اصحاب اللحى دول اصابهم الياس والعياذ بالله، حتى من عباده الله تعالى. اللي انت كنت الاول بتروح الجمعه قبلها بساعه وتروح تقعد في المسجد، دلوقتي خلاص بقت موضه قديمه، بقت تروح الجمعه دلوقتي يلا كده على المشي. شيء مؤلم في الحقيقه. قال: ويخرج اذا اجتمعوا، يعني اذا اجتمع الناس. طيب هذا الوقت كان اغلب ان لم يكن هو الوقت الذي يعني فعل المسلم بالاعتياد والتكرار هو وقت الزوال، اللي هو وقت الظهر. وعليه هنا تنبيه: لا بأس أن إذا خطب الخطيب قبلها بعشر دقائق بخمس دقائق بعدها بخمس دقائق بعشر دقائق، ما فيش حرج. وإلا البعض لو الخطيب تأخر دقيقتين يا توتر عصبي غير عادي، ويروح يدور في المسجد ويطلع أي واحد يلا اطلع واخطب. إيه المانع؟ ما فيش مانع إن احنا ننتظر، إيه المانع؟ لماذا؟ لأن هذا الوقت غير مقيد بلحظة معينة، إنما كان يخطب صلى الله عليه وسلم عند الزوال ويصلي بهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. لا، مش مقيد بأذان الظهر. ودي مسألة مهمة، إنه الجمعة مش مقيدة بوقت أذان الظهر، أو ده اللي رسخ في نفوس الناس، إن الجمعة مقيدة بنفس وقت أذان الظهر. نعم إحنا ما ننصحش حد أن يخالف، يعني ننبه لا ننصح أحد أن يخالف هذا الوقت، لكن لو فرض الخطيب ما جاش مثلا ما فيش مانع استناه خمس دقائق أو نحو ذلك. لا ما أزنش، أزن وأزن وسيب المنبر قاعد فاضي. مش مرتبط بوقت الأذان، مش بالتأذين، مش مرتبط بوقت الأذان. فأنا أنتظر لا مانع ولا حرج ولا بأس في ذلك. نعم. قال: فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس. هنا في سلامين مش كده؟ سلام لما يدخل المسجد، وسلام لما يطلع على المنبر. هذا رأي الشافعية، رأي الشافعية إنه يسلم وهو داخل من باب المسجد على الناس القريبة منه وهو داخل المسجد، ويسلم إذا جلس على المنبر. بل بعض العلماء أضاف سلام ثالث، إنه يسلم إذا انتهى الخطيب من الإيش، من الأسف المؤذن من الأذان. وإن كان والله أعلم السلام الذي عند دخوله هذا لم يرد به دليل على التسليم هذا، ولا الذي أضافه بعضهم الثالث، وإنما الذي ورد أن بعض الرواة ذكروا روايات فيها أنه كان إذا صعد على المنبر سلم، وهذه الروايات كلها ضعيفة. ودي مسألة برضو من المسائل، إنه تسليم الإمام إذا جلس على المنبر، إذا جلس على المنبر، طب لو فرض أن الإمام ما سلمش هل يخالف هنا السنة؟ أبدا لا أبدا. لماذا؟ لم يأتي دليل صريح ولا صحيح على التسليم، لكن هذا يعني في كلام الفقهاء العمل عليه. يعني الفقهاء في كلامهم يذكرون أنه إذا صعد على المنبر سلم، وبعض الأخبار بتروى في ذلك، بعض الأخبار بتروى في ذلك يعني أنه سلم كان إذا صعد على المنبر سلم على الناس وجلس، سلم على الناس وجلس. قال: ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ قام وخطب. هنا انتبه في مسألة هنا. قال: ويأخذ بلال في الأذان، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على المنبر سلم على الناس ويجلس على المنبر، يأخذ بلال في الأذان، مش كده؟ يأخذ بلال في الأذان. قال: فإذا فرغ، أي بلال، قام وخطب. قام وخطب، فين بقى موضع ركعتين السنة التي يفعلها كثير من المسلمين في العالم الآن؟ لا يوجد ذلك، لا يوجد ذلك. ولذلك هذه المسألة الحقيقة، وإن كنا يعني لفظ التبديع يعني قد يكون فيه نظر، لماذا؟ لأن بعض الفقهاء قالوا بذلك، بعض الفقهاء قالوا بذلك، يعني موجود في بعض كلام بعض الحنابلة وكلام بعض الأحناف وكلام بعض الشافعية أنهم قالوا بذلك، إنه يعني يصلي الناس ركعتين ما بين الأذان وما بعد الأذان، ما بعد الأذان، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وإن كان قال به فقهاء لكن هذا غير صحيح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان الأذان أذان إيش؟ واحد، وكان إذا صعد على المنبر أذن بلال ثم خطب، ففأين الزمان الذي فيه إيش؟ كان يقوم الناس يصلون، ومعلوم أن الناس لا يصلون إذا صعد إذا جلس الخطيب على المنبر، تمام. ولذلك يقال أن هذا يعني الذي يحمل عليه كلام الفقهاء أن هذا تسرب إلى الفقهاء بسبب الخلط بين زمان عثمان وزمان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي زمان عثمان جعل عثمان رضي الله عنه أذنين، أذنين، وطبعا مع صفة غير الصفة الموجودة الآن. فعثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وكثر عدد الناس في المدينة فكان يرسل مؤذنا يؤذن في الزوراء، السوق يعني، سوق اسمه الزوراء، فكان يرسل مؤذن هناك عند السوق، يقف المؤذن قبل الجمعة، قبل الجمعة، فيذهب هذا المؤذن هناك ويؤذن، يوم البياعين والتجار ونحو ذلك يفهموا ان ايه الجمعة، خلاص كله يلم حاجته ويجي. فإذا رجع المؤذن إلى المسجد أذن مع وقت الإيش؟ الزوال أو نحو ذلك. يبقى المسجد كان فيه كم أذن؟ هو أذن واحد، محصلة الموضوع أذن واحد. طيب الأذانين الموجودين في مسجد واحد الآن، الأقرب من هذه بدعة، وإن كان بعض العلماء يرى عدم التبديع ويرى الجواز، ويرى الجواز في ذلك، بعض العلماء من المعاصرين يرى الجواز في ذلك، ويرى أنها سنة عثمان، أنها سنة عثمان، وإن تغيرت في إيش؟ في شكلها. والحقيقة الأقرب أنها على هذا النحو ليست سنة عثمان، ليست سنة عثمان، وإنما كان يراد من سنة عثمان علة معينة، وهذه العلة انتفت بزوال الحاجة إليها، وهي مكبرات الصوت وغيره نحو ذلك. كل الناس الآن معهم ساعات ومعهم مسمعين الأذانات ونحو ذلك، فهذه العلة في الحقيقة غير يعني مقبولة. قال: فإذا فرغ قام وخطب، ويعتمد على قوس أو عصا. وأعتمد على قوس أو عصا، معلش أنتوا طولنا، بس هي الفقه الحاجات دي مطلوب جدا. نعم. قال: ويعتمد على قوس أو عصا، وهذا فيه نظر أيضا، فإن الأخبار المروية بأنه كان يعتمد على قوس أو عصا أكثرها فيها نظر من جهة السند، وما حمل على الصحة أو ما كان منها يعني يقبل من جهة السند فهو محمول على أنه كان يفعل ذلك قبل المنبر، قبل المنبر، وإلا فبعد المنبر ما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم فيما يحكى أيضا في بعض الروايات في بعض الأخبار أنه كان إذا وقف أمسك برمانة منبره، أمسك برمانة المنبر، فكان يقبض على رمانة المنبر اللي هي زي البتاع المعمودة اللي هناك دي كده مثلا، قبض عليها. وعلى فكرة كان من آخر الحاجات اللي تبقت من منبر النبي صلى الله عليه وسلم الجزء ده اللي هو السنادة دي، كان من آخر الحاجات، ثم بعد ذلك يعني زالت تقريبا بعوامل الزمان أو نحو ذلك. وإلا المنبر الموجود ليس هو منبر بني النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المسلمين يروح عند المنبر في الروضة ويقعد يتمسح، ابتداء هذا لا يجوز حتى ولو كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس منبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مكان المنبر، هذا مكان المنبر. ويعتمد على قوس أو عصا، بعض الفقهاء ذكر أنه كذلك كان يعتمد على سيف، وهذا أيضا لا يثبت، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على سيف، وهذه بيميل إليها كثيرا خصوصا المسلمين في البلاد التي فيها نوع من الاضطهاد، فتجدهم يتمسكون بهذه المسألة، حتى أن الخطيب يصعد المنبر ومعه سيف خشب، لأنه مش هيقدر يمسك سيف معدني، يقوم يمسك سيف من إيش؟ من خشب، ويصعد به على المنبر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث درجات. طيب ثلاث درجات دي هل أيضا هذا معناه التوقيف على ثلاث درجات؟ الجواب لا يوجد دليل على هذا التوقيف، لا يوجد دليل على هذا التوقيف، وهو اشتراط أن يكون المنبر إيش؟ ثلاث درجات. لا، العبرة بالمصلحة وبما تقتضيه المصلحة. إن كان المنبر محتاجين يكون ثلاث درجات خلاص، أربع درجات، عشر درجات، ما فيش مانع، ما لم يكن فيه إيش؟ مغالاة. وإلا مثلا تجد منابر معمولة، مسجد تلقيه مثلا أصغر من المسجد ده، وتلاقي المنبر ضرب في السقف فوق. طب إيه الحاجة لذلك؟ ولذلك يرجع الأمر إلى الحاجة. ولذلك لا نأتي مثلا إلى مسجد مثلا فدان ونعمل فيه منبر ثلاث درجات. يعني مثلا مسجد كبير جدا، مساحته كبيرة جدا، وأنا أشترط يكون ثلاث درجات المنبر؟ أبدا، ده مش هيأدي للإيه الغرض، لأن الخطيب ينبغي أن يكون في مرئي لك أكثر الناس، وهذا على الأفضل. ولذلك العبرة بالحاجة والضرورة. ممكن أنا المنبر أكون مش محتاج الثلاث درجات، ضيق المكان مثلا عندي مش مديني فرصة أعمل ثلاث درجات، خلاص الارتفاع اللي أنا عامله ده يبلغ من خلاله الناس الخطيب، خلاص ما فيش حرج ولا بأس. قال وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جزع، يخطب إلى جزع. وإلا هو كان قبله كان بيخطب على جزع ثلاث درجات، جزع كان يخطب عليه. لماذا؟ لأنه المقصود من ذلك ماذا؟ الإعلام للناس، فهو يصعد على شيء مرتفع، على شيء مرتفع. قال ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر شاه. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، لأنه بعض الناس يقوم يضع المنبر في وسط المسجد، وده كان انتشر في يعني زمن الدول الأولى، يعني الأمويين والعثمانيين ونحو ذلك، بحيث أنه يبقى هو مسيطر على كل الناس من حوله. قال بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر شاه. يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم وضع في جانبه الغربي، الجانب الغربي اللي هو شمال القبلة، يعني شمال المحراب، زي كده نفس الحال دي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهة اللي هي تعتبر آسف يمين المحراب، يمين المحراب، الجهة اللي هي يمين المحراب دي اسمها الجهة الغربية. إخواننا لو يعني احنا شبهنا المسجد النبوي مثلا بالمربع ده، الجهة اللي فيها القبلة اسمها الجهة الجنوبية، حتى لغاية الآن حتى التسمية حتى في المناطق هناك تسمى هذه المنطقة المنطقة الايه الجنوبية اللي هي لها ناحية القبلة، منطقة الجنوبية. يبقى المنطقة الغربية فين؟ المنطقة الغربية هنا، مش كده؟ مش دي كده المنطقة الغربية؟ مش كده برضو؟ كده المنطقة الغربية كده صح؟ تمام كده، دي كده المنطقة الغربية. يبقى المنبر فين؟ شمال يمين المحراب، يمين المحراب. يعني نفس اللي احنا الطريقة اللي احنا معتادينها دي، يمين المحراب. نعم. قال وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جزع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر شاه. يعني ايه بينه وبين الحائط قدر ممر شاه؟ أنه حائط ها؟ لا ها؟ كويس، يعني المناقشة دي أدت إلى إيه؟ إن إحنا نصل إلى وإلا أنا تعمدت أسأل السؤال ده لماذا؟ لأن أحيانا أنا عندما أخذ العلم من الكتب وحدي ممكن أجتهد اجتهاد إيه؟ خاطئ. وهنا ممكن أنا لو أنا بقرأ كده وبينه وبين الحائط قدر ممر شاه، ممكن يتبادر لذهني بقوة الحائط الغربي، صح كده؟ الحائط الغربي، لأن أقرب مذكور كان الكلام عن إيه؟ الجانب الغربي. يبقى معناه أن المنبر كان رايح هناك خالص، وبين الحيطة وبين المنبر قدر إيه؟ ممر شاه، مش كده برضو؟ لا، هنا مقصود كلام ابن القيم أنه ما بينه وبين الإيه؟ الجدار الخلفي للمنبر اللي هو جدار القبلة اللي هو الحيطة دي، الظهر يعني هو وراه سايب حتة فاضية، وراه سايب حتة فاضية. طبعا مش معناه برضو ان هذا يدل على السنية، مش معناه ان يدل على السنية، لكن هو بيحكي موضع. هو ابن القيم مش هو اللي بيحكي ده، بينقل رواية من يحكي، ان من يحكي يقول كان في الجانب الغربي بين وبين الحائط ممرشة، حكاية بيوصف حكاية. إذن فليس معناه أن الناس في ذلك الحال لابد يقدموا المنبر إيه؟ قدر ممرشة. نعم. لكن السنة أن يكون المنبر على شمال، على يمين، الأسف على يمين الإيش؟ المحراب. نعم. قال وكان قبل اتخاذه يخطب على جزء، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممرشة. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان يقوم فيخطب. بيحكي أنه كان إذا خطب هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة الصحابة، فهو كان يستقبلهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك في التفصيل أنه يكره للخطيب، عند بعض العلماء يكره للخطيب أن يعرض عن فئة من الناس دون فئة، بمعنى انه ممكن انا واقف بخطب او كل كلام الايش لهذه الجهة واعرض عن الايش الجهة الاخرى، فهذا يحزن هؤلاء. بل قد يظن بعض الجالسين منهم انه بينه وبين الخطيب شيء فلا يريد ان ايه ينظر اليه ونحو ذلك. ولذلك يستحب له ان يستقبل الناس، لا يروح يمين ولا يروح شمال، يعني قصدي لا يقف يعني يثبت نفسه على جهة اليمين ولا جهة الشمال، إنما يستقبل الناس. طيب هل يعني يتوجه بالكلام لبعض هؤلاء أحيانا وبعض هؤلاء أحيانا؟ لا مانع ولا بأس، لكن يكون محافظ على الإيش؟ استقبال الناس ما استطاع. لكن هنا تأتي مسألة، وهي طبيعة المساجد أحيانا تقتدي مخالفة ذلك، زي مسجد الرحيق المختوم مثلا، اللي في وشك عدل على طول الايه الحيطه، هم ثلاث اربع اشخاص قدامك والحيطه، فين جماهير الناس؟ فين؟ في اليمين لا وفي الشمال. لا انا بتكلم عن اللي قدامك، اليمين والشمال. طيب هنا هل يحسن بالخطيب انه يفضل ناظر للحيطه دي؟ لا، لان لماذا؟ لانه اذا خاطب الناس فانه يستقبلهم، فيستقبل هؤلاء ويستقبل هؤلاء، يكلم هؤلاء ويكلم هؤلاء وهكذا. قال ثم يجلس، وكان يقوم فيخطب، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. قال وكان يأمر بالدنو منه والإنصات، يأمرهم يعني إن هم إيش؟ يدنو منه وأن ينصتوا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة حتى في غير الجمعة، حتى في غير الجمعة أنه يستحب في مجالس العلم أن يدنو الناس من الإيش؟ من المتكلم. قال ويخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. قال وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله، دخل منزله. هو في حديث هنا يعني بمناسبة مسألة الإنصات، الحديث هذا ضعيف اللي هو أنصت، يعني إذا قال الرجل لأخيه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، هذا حديث ضعيف. لكن هناك حديث صحيح يعني روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني الناس الذين يحضرون الجمعة على هذه النوعية ثلاثة نفر. قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، قال رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يعني علة أنه هو وزيادة 3 أيام، أنه أسبوع ويتحط عليه كمان 3 أيام عشان يبقى إيه 10 أيام مقابل ذلك. فثلاثة نفر يحضرون الجمعة، رجل حضرها ليلغو، اللغو كل ما لا فائدة فيه، ده مجمل معنى اللغو، يعني كل ما لا فائدة فيه يسمى لغوا. ولذلك الذي حضر الجمعة لينام هذا يلغو، اللي دخل الجمعة راح واخد ركنه هذا يلغو، هذا حظه منها ونحو ذلك. اللي دخل الجمعة عشان يقعد يسرح ويفكر في البيع والشراء وسايب الدنيا هذا حظه منها. ورجل يعني قال دعا الله عز وجل، ورجل حضرها يدعو، واحد حضرها يدعو عنده حاجة، فقال يوم الجمعة ده يوم طيب ويوم عظيم، وانشغل بأن يدعو ربنا سبحانه وتعالى ومشغول عن الخطبة ونحو ذلك، فإن شاء الله أجابه وإن شاء منعه. والثالث قال: ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال: وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. قال: قال شيخنا، يعني ذا كلام ابن قدامة يقصد ابن تيمية، قال: قال شيخنا: إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2. ده يعني الجمع. وإلا فوردت الروايات كما في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 في بيته. ده حديث ابن عمر، حديث في الصحيحين، يصلي بعد الجمعة 2 في بيته، حديث في الصحيحين. وحديث عند مسلم قال: إذا صلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. فالجمع بينهما كما قال شيخ الإسلام: إذا صلى في المسجد صلى 2، وإذا صلى في البيت صلى 4. آسف، العكس، إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في البيت صلى 2. نعم، لا، إذا فعل هذه ترك هذه. نعم. طيب نختم المجلس فعلى هذا القدر، نقف على فصل: وكان يصلي العيدين في المصلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.